نفع الله بكم. هنا سؤال يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ اختلف العلماء في إدراك تكبيرة الإحرام على أقوال، أقربها والله أعلم إذا لم يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة سواء سرية أو جهرية. في السرية قدر، إذا بدأ الإمام بقراءة الفاتحة فقد انتقل من الركن الأول وهو تكبيرة الإحرام إلى الركن الثاني وهو قراءة الفاتحة، وبهذا يكون قد فاتتك تكبيرة الإحرام. فكبر قبل أن يقرأ الفاتحة تدرك تكبيرة الإحرام، وهذا وسط بين القولين، والله تعالى أعلم.